وهي أساس وهو بناء، وهي سر وهو علانية، وحيث انتفى حسن الخلق انتفت التقوى، وضعفه دليل على ضعفها فهو برهانها والدليل عليها والشاهد الصادق لها. يذكر الله تعالى المتقين في مواضع كثيرة من كتابه فيصفهم بأحسن الأخلاق، ويبرئ ساحتهم من النفاق وسيء الأخلاق، ويذكر سبحانه ويذكر سبحانه أهل البر والإحسان فيصفهم بالتقوى وعظيم الخشية من الملك الأعلى، وبين ما لهم عنده من الخير في الآخرة والأولى. وكان كثيرا ما يجمع بينهما في وصاياه، وذلك في سنته صلى الله عليه وسلم وهداه. أوصى معاذ رضي الله عنه فقال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: يا رسول الله زدني. قال: استقم ولتحسن خلقك. وقال لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله في سرك وعلانيتك، وإذا أسأت فأحسن. ذلك يا عباد الله لأن الخلق الحسن من خصال التقوى ولا تتم إلا به. فإذا رزق الله العبد التقوى وحسن الخلق فقد منحه القيام بحقوقه وحقوق عباده، وذلك يفوز بمحبة الله ومعية الله ونصر الله والأمن من عذابه والفلاح برضاه وكريم ثوابه، فإنه سبحانه وتعالى يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيها المسلمون، ولقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلتعطر الشفاه بالصلاة والسلام على المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم. ولقد جاء عن المصطفى من الحث على الخلق الحسن والوصية به ما يدفع كل ذي دين قويم وعقل سليم إلى التخلق به والمنافسة فيه، طمعا في فوائده وثماره، وانتظارا لكريم عوائده في الدنيا والآخرة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وفي صحيح مسلم قال: البر حسن الخلق. وفي الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وفي رواية: وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ ولتبلغ به وليبلغ من حسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لأهله، وفي رواية لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أيها المسلمون، ويكفي المسلم في الرغبة في الخلق الحسن وجهاد نفسه على التخلق به والبعد عن ضده أن الله تعالى أثنى على نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ومع قوله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأكمل المؤمنين إيمانا بالنبي، وأعظمهم اتباعا، وأسعدهم بالاجتماع معه، المتخلقون بأخلاقه المتمسكون بسنته وهديه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فاتقوا الله أيها المؤمنون، وتخلقوا بالأخلاق الحسنة لعلكم تفلحون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله سبحانه قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فأخبر أن الناس متفاوتون في الأخلاق كما أنهم متفاوتون في الأرزاق، فهم متفاوتون في الأخلاق. وتضمن ذلك حث كل مؤمن أن يجتهد في التخلق بالخلق الحسن، كما يجتهد في طلب الرزق المباح من المهن. حسن الخلق عباد الله، حسن الخلق يمن وبركة، وسوء الخلق شؤم وحسرة. الخلق الحسن ينحصر في فعل المرء ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه. وقال بعض السلف: وهو فعل الفرائض. في تعريف حسن الخلق قال: هو فعل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الأخلاق والردائل. فعل الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الأخلاق والردائل. وبعض الناس حينما يسمع بحسن الخلق يظنه مقصورا ومقصودا ببشاشة الوجه وطيب الكلام، وهذا نوع ولا شك من مكارم الأخلاق باتفاق، ولكنه لا يحصرها على الإطلاق، بل حسن الخلق أعم وأشمل من هذا كله، وهو ما وصف الله به عبده ورسوله ومصطفاه ومجتباه ونبيه وخليله محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد بينت عائشة رضي الله عنها خلقه العظيم، وفسرته حين سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي أنه صلى الله عليه وسلم يتأدب بآدابه ويأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. ثم قرأت رضي الله عنها: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. أيها المسلمون، من حسن الخلق بر الوالدين وصلة الأرحام والتودد إليهم بوسائل الإكرام والاحترام، حتى يودع في قلوبهم محبته والثناء عليه والدعاء له. ورضى الله كما هو معلوم، ورضى الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخطهما، والوالد أوسط أبواب الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، وآمرهم بالمعروف، وأنهاهم عن المنكر. فبر الوالدين وصلة الأرحام مع أنها من محاسن الأخلاق، فإنها سعة في الأرزاق، وبركة في الأعمار، ومحبة في الأهل، وسبب لدخول الجنة والنجاة من النار. فالواصل موصول بكل خير، والقاطع مقطوع من كل بر، وليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومن حسن الخلق الإحسان إلى الجيران، وإيصال النفع لهم، والعطف عليهم، والإحسان إليهم، ومعاشرتهم بطيب الوفاق وكرم الأخلاق. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، وفي رواية فليكرم جاره. ومن حسن الخلق إفشاء السلام على الخاص والعام، وطيب الكلام، وإطعام الطعام، والصلاة بالليل والناس نيام. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل كل ذلك أنه يدخل الجنة بسلام، حديث رواه عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ومن حسن الخلق أن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، وهذه سنة مشهورة، وقد أصبحت عند الكثير من الناس في هذه الأيام مهجورة، مع أنها بركة على الداخل والمسلم، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن الخلق معاشرة الزوجة بالإكرام والاحترام، وبشاشة الوجه وطيب الكلام. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. ومن حسن الخلق معاشرة الناس بالحفاوة والوفاء وترك التنكر لهم والجفاء والصدق الحديث وأداء الأمانة والنصح لهم، فذلك من أهم أخلاق الإيمان والديانة. وقد قرر العلماء رحمهم الله ثمارا لحسن الخلق منها: أولا كثرة الأحباب وقلة الأعداء، ثانيا تسهيل لأموره الصعاب، ثالثا سبب في دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. رابعا صاحب الخلق الحسن يكون من أحب عباد الله إلى الله. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسنا الطير، ما يتكلم منا متكلم، إذ جاءه أناس فقالوا: يا رسول الله، من أحب عباد الله إلى الله؟ فقال: أحسنهم خلقا. رابعا أو خامسا أثقل شيء يوضع في الميزان ميزان المرء يوم القيامة حسن الخلق، ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. ومنها دليل على كمال الإيمان لقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومنها أن المسلم بحسن خلقه قد يصل إلى درجة الصائمين القائمين وإن لم يعمل. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. كذلك منها وأخيرا ضمان النبي صلى الله عليه وسلم لمن حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله من فضله وكرمه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وارجوه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد، عباد الله، المساجد أحب البقاع إلى الله، وهي قلعة الإيمان ومنطلق إعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى، فهي المدرسة التي خرجت الجيل الأول ولا زالت بحمد الله تخرج الأجيال، وهي ميدان للعلم والشورى والتعارف والتآلف. إليها يرجع المسافر أول ما يصل إلى بلده شاكرا لله على السلامة على العودة، مستفتحا أعماله بعد العودة بالصلاة في المسجد، إشعارا بأهمية المسجد وتقديمه على المنزل. ولذلك تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به بعد هجرته من مكة إلى المدينة بناء المسجد المسمى مسجد قباء، ومن ثم مسجده صلى الله عليه وسلم، والذي ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وسار على ذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم في القرون المفضلة ومن بعدهم من السلف الصالح حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكانت مواضع الأئمة ومجامع الأمة هي المساجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجده على التقوى، ففيه الصلاة والقراءة والذكر وتأمير الأمراء وتعريف العرفاء، فيه يجتمع المسلمون عنده لما إذا أهمهم أمر من أمر دينهم ودنياهم. ومن الأمور المحزنة المؤسفة التي جدت اتخاذ المساجد مكانا لتصفية الحسابات من الاعتداء عليها وتفجيرها وتدميرها وتخريبها، فكيف بمن يقطن فيها ويتعبد الله فيها ويتقرب إلى الله فيها بأنواع القرب؟ فإن الجرم في ذلك يعظم ويعظم. وهذا محرم شرعا وعرفا، وها نحن نفجأ بين الفينة والأخرى بتفجير في مسجد من المساجد واعتداء على المصلين، حتى أصبح ذلك شعارا لأهل البغي والزيغ والفساد والإفساد. وكل ذلك مبني على تأويلات لا صحة لها ولا أساس لها ولا احتكام فيها للشرع والعقل والعرف. وإلا فأي جهاد في تفجير النفس في جمع من المصلين داخل مسجد وهم يصلون لله مخبتين خاضعين لربهم مستسلمين لخالقهم، مع ورود النهي عن قتل الرهبان في الكنائس، فكيف بقتل المصلين في المساجد؟ وبيوت الله محل الأمن للخوف، بيوت الله محل الأمن للخوف. وفي تاريخ الفتن بين المسلمين شنع العلماء على من انتهكوا حرمة المساجد في حروبهم. وفي فتح مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن دخل المسجد فهو آمن، رواه أبو داود. فإذا استحل الغدر بالمصلين في المساجد الآمنة، فماذا يبقى آمنا للناس؟ وأي حرمة تبقى ثم تنتهك بآراء كاسدة فاسدة وتأويلات لا أساس لها وجهالات متراكمة؟ نسأل الله تعالى أن يكف عنا بأس الأشرار وكيد الفجار، وأن يكفينا وإياكم شر طوارق الليل والنهار. ألا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقد قال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، واعرض عليه صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، ووفقه لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وأمننا ومقدساتنا وشعائرنا ومشاعرنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل تدبيره في تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المرابطين على حدود بلادنا، اللهم سدد رميهم وآراءهم، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، اللهم كلهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا.